أشركت ليحبطن لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدون بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا

العقاب بالطول لله صدق الله العظيم.